الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن من الكبائر سؤال الكاهن أو العراف عن الأمور الغيبية والمسروقات ونحوها، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وأما من يردد آية بعدد معين لمقصد حسن فقد يحضره ملائكة الرحمة ببركة هذه الآية، أما من كان غرضه الدنيا فهذا لا يحضر إليه ملائكة الرحمة، وإنما قد يحضر إليه بعض الجن الفاسدين. أغلب هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم إنهم روحانيون هم يعملون مع الجن، لكنهم لا يقولون للناس نحن نعمل مع الجن، لأنهم إن قالوا ذلك للناس الناس لا يعتقدونهم، أما إن قالوا روحاني الناس يقصدونهم. في البدء أحيانا الجن يظهرون أنهم قائمون بالشريعة ثم يدخلون أشياء مخالفة للشريعة. كان في ناحية من الحبشة رجل يمني يقول: إنني روحاني، أي معي ملائكة، ثم الناس يطلبونه لمريض أو غير ذلك، يأتي بعد المغرب ثم الناس يحضرون إليه، ثم بعد برهة يطفأ الضوء فيحسون بحركات ويسلمون على الحاضرين، ولا يقولون نحن جن، إنما يقولون روحاني، ثم يتكلمون فيقولون: هذا المريض مرضه كذا ودواؤه كذا. مرة لما حضروا قالوا: بعض الناس يسيئون الظن بنا، يقولون نحن جن، نحن لسنا جنا، نحن الملك بلا أب ولا أم لنا. ثم هو اعترف فقال: آمر ابني ميمون بكذا. الله فضحه، لأنه من المعلوم أن الملائكة لا يتناكحون. ومرة أيضا شخص آخر طالب علم لما بلغه أن هذا الرجل يحضر إلى بيت فلان ظل يقرأ آية الكرسي سرا واندس بين الناس، فهؤلاء الجن ما استطاعوا الدخول، سر الآية منعهم، وقفوا خارج الباب وقالوا للوسيط: اليوم أنت أدخلت ساحرا ظل يشتغل بنا فنحن لا ندخل. أغلبهم كذابون، يمكن ب100,000 منهم يحتمل أن يوجد واحد صادق يعين على الخير. ومن الكتب التي يستعين بها بعض هؤلاء كتاب يقال له كتاب شمس المعارف الكبرى، وفيه كفر، فيه عبادة الشمس والقمر والمريخ. يقول: بهذه الطريقة تكون عملت مع الشمس اتصالا، في يوم كذا في ساعة كذا تلبس من الثياب ما شكله كذا وتبخر كذا وكذا، وتقول: السلام عليك أيتها السيدة المنيرة، أريد منك أن تفعلي لي كذا وكذا. وكذلك يوجد كتاب يقال له خزينة الأسرار، هذا أيضا ليس معتمدا. وكذلك كتاب منبع أصول الحكمة، هذا أيضا فاسد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.